عشتك يا رميمة صبران ما فاد صبري صبران ما فاد صبري كي نشوف صورتك الزينة ينوح ويضيق صدري وهاباي كاع ما ننساكش هالعوينة مكوي وهذاك قدري معطوب هذاك قدري فراقك عجبينا لحمام بطل يجي هذا ما كان ما كان يما من ذاك زمان هذا ما كان ما كان ويلي أنا من ذاك زمان مكان من شاف فينا مكان من دق علينا يا خوتي نوض تصدوا وما عاشت يتيمة وهواي شافت عيني ونشهد خدمة امها بالقليلة رفدت امها وهي صغيرة الطير من عشها تغرد الروح نزور الليلة وهواي صبري نبغيك والرب داري أكثر أولاد أولادي وهذا